بسم الله الرحمن الرحيم. إن المشاكل الزوجية والأخلاقية كثرت لهذا السبب، فأنا من الذين حصلت لهم مشكلة في هذا اليوم. زوجتي تطالبني بإحضار خادمة بين أبناء المراهقين أو أن تذهب إلى أهلها، فماذا ترشدونني إليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم وفقنا الى خير الرزق، اللهم وفقنا علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا لما فيه نفع المسلمين. لا شك ان هذا الذي قاله اخونا واقع لكثير من الناس، فما نحسب ان يفهم علينا ويقول كذا وكذا وكذا. حوادث هذا الامر لا تحصى ابدا، لا مع الرجال الذين هم الازواج، ولا مع الاولاد، ولا مع غيرهم. ولا نحصي ايضا من يشكو زوجته ويقول تطالب الخادمه، لا شك هذا واقع. ولكن انا انصح اخواني في هذا ان يجتهدوا في اقناع المراه مهما انكر اقناعها بسهوله ممكن، لعلها تقوم بواجب البيت، ولو يعطيها بعض الشيء، ولو يرسل لها بعض الشيء، بدل ما ياتي بخادمه تضره وتضرها ويعطيها 500 ريال او 800 ريال اكثر واقل، يعطي زوجك بعض الشيء ويقول انت اعطيك هذا وكذا كل شهر، وقومي بالواجب واكتفي بهذا عن خادمه تاتي فتضرنا ولا تنفعنا، ويحاول معها بالكلام الطيب والتوجيه الحسن انها تقوم بغزو البيت وانها تصبر على اعمال البيت. ولو ساعدها ما في مانع ان يعطيها راتبا شهريا، بدل ما يعطي خادمه يعطيها هي نصف ما يعطي خادمه وربما يعطي خادمه وربما تقنع بهذا الشيء. المقصود ان الواجب ان يحاول معها بكل طريق انها تقنع بالعمل وترضى بالعمل وتستمع الى خادمه. فمثل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءت فاطمة، ابنة فاطمة رضي الله عنها، بلغها أنه جاء إلى أبيها سبي، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا أبتي يريد خادما، فقال يا أبتي إن أصحاب الصفة فقراء ضعفاء، ولا سوف تضعها هذه السبايا وتطلب فيهم، فلا أعطيك خادما وأدعه تطلب طولهم ويجمع. وردها وعلمها أن تقول عند النوم سبحان الله والحمد لله والصلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر 34. وفي لفظ أنه علمها أيضا أن تقول اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين ورب كل شيء، ربنا رب كل شيء خالق الحد والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ من شر كل شيء أنت أخر الغافل، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوق شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ابن عن الدين ومن يقرأ. قال رضي الله عنه فعملت ما لم يوصاني من الذكر ثم وجدت سعد بعد ذلك. قال فعملت، وهذا لا به الصحيح، صحيح البخاري، صحيح مسلم. قال فعملت بما أوصاني به ثم وجدت سعد بعد ذلك. ثم بعد مدة جاءه سبب آخر فجاءت في عيد وأعطاها خادما عليه الصلاة والسلام بعد ما يسر الله الأمور وتوسعت أمور الخير. فالمقصود أن الخادمة قد تضر وقد يستغني عنها الرجل والمرأة، قد يستغني عنها بطرق طيبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل ابنته فاطمة إلى الذكر عند النوم وقال إنه خير لك من الخادم، فاستمعت هذا الذكر عند النوم وغناها الله بها عن الخادم مدة طويلة. وكان تطحن ومجلس البيت تطحن الطحين وتقوم بواجب البيت كله عند زوجها عليه الصلاه والسلام، وهي بنت رسول الله عليه الصلاه والسلام. فينبغي ان يرشد الزوج المراه الى ما لها من الخير والاجر العظيم في تحمل الصبر، وان لها قدوه في ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وبنات النبي عليه الصلاه والسلام، والصبر على الخدمه والاستغناء عن الخادم حتى يوسع الله، وحتى تأتي خادمة سليمة عند وجود أسباب الاقتناع بها. فالحاصل أنه يوجهها ويرحيل ويرشدها ويساعدها أيضا بما يرى من المال حتى تقنع بذلك، وعند الضرورة ينظر في الأمر بعد ذلك.